القاعدة الثالثة عشرة: التوكل يستلزم فعل الأسباب كلها. هذه من قواعد أهل السنة والجماعة، أن التوكل لا يلغي الأسباب ولا يعطل الأسباب، بل إن التوكل يربي على فعل الأسباب، بل الجدية في فعل الأسباب. ولهذا كانت القاعدة: يستلزم فعل الأسباب كلها، يعني كل ما بين يديك من الأسباب التي أقدرك الله عليها، فإن التوكل لا يكون شرعيا ولا يقع من قلبك إلا بعدما تفعل هذه الأسباب المقدورة في يديك. ومن ضمن هذه الأسباب التوكل، وذلك لحديث اعقلها وتوكل، ولقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فقدم العبادة على التوكل. فالتوكل يؤدي إلى بذل كل ما تملك من الأسباب، بل إن التوكل يؤدي إلى الجدية، ويؤدي إلى أن يكون الإنسان جادا في تعامله مع الأسباب. فعلى هذا، كل توكل بلا أسباب فهو باطل، وكل أسباب بلا توكل فهي شرك.